بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا يا بناتي في اللي هي أركان الإيمان. كم ركن الإيمان؟ ستة أركان الإيمان. الإيمان بإيه؟ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الركن الأول الإيمان تكلمنا فيه بالله، وركن الملائكة برضو تكلمنا فيه، وركن الثالث هو ركن الإيه؟ الإيمان بإيه؟ بقولنا الكتب، وانتهينا من الإيمان بالكتب. النهاردة إن شاء الله بإذن الله الركن اللي هو الإيمان بالرسل من كتاب، أيضا احنا ماشيين برضو في الكتاب، من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. في أصول في هذا الإيمان بالرسل، ماذا يعني الإيمان بالرسل؟ الإيمان برسل الله واجب من واجبات أو من أركان الإيمان، اللي هو الركن اللي احنا ذكرناها فيه الآن. يعني يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك هنا نقول: فذكر ربي تعالى بالرسل أن تعالى الإيمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن بكل الرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه. هذا من أركان الإيمان. وبين أن إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم، لكن المشرك أو الكافر بيفرق بينهم. بعض اللي هم اللي هو أهل الكتاب يؤمن ببعض ونكفر، يقولوا نؤمن ببعض ونكفر بإيه؟ ببعض. بين ربي سبحانه وتعالى في كتابه حكم من ترك الإيمان بالرسل، فقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يكفرون بالله ورسل ها ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ويريدون أن يتخذوا بين ذلك، قال فيهم ربي: أولئكم الإيه؟ الكافرون حقا. يعني اللي بيفرق بين الرسل قال فيهم ربي دول اللي كفروا بالله سبحانه وتعالى. فأطلق ربي في كتابه الكريم الكفر على من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض. أهل الكتاب مش يؤمنوا برسول ولا يؤمنوا بإيه؟ بباقي الرسل. وبين سبحانه وتعالى في مقابل السياق في هذه الآيات: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله إيه بنات؟ كان الله إيه؟ غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب بعدين. وأما السنة فكذلك ما دلت عليه الكتاب والسنة من أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث من جبريل عليه السلام الإيمان بالملائكة. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أجاب لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، اللي هو حديث جبريل اللي احنا امتحنا فيه وأخذناه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد عند قيام الليل، المفروض ان الدعاء ده بتقولوا كده مش كده، بتقولوا ايه في دعاء قيام الليل؟ ها: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيه، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض من فيه، ولك الحمد أنت إيه رأى وعدك حق ولقاؤك حق والنار حق والنبيون حق والجنة ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والجنة حق والنار حق. يبقى بنؤمن بين النبيين إيه؟ فاغفر لنا في بقية الدعاء. إذن فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الدين العظيمة كالإيمان بالله وما الجنة والنار وقيام الساعة كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقرب وجوب الإيمان بالرسل وأنه من أعظم دعائم الإيمان كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. هل زي ما كنا بنقول هل الإيمان بالملائكة له ثمرات؟ ذكرناها. هل الإيمان بالله اللي هي إيمان بألوهيته وربوبيته لها ثمرات؟ ذكرناها. وفي كل اسم من أسماء ما نذكر ثمرات اللي هي الإيمان بهذا الاسم. طيب ما هي ثمرات الإيمان بالرسل؟ أول ثمرة من ثمرات الإيمان بالرسل العلم برحمة الله وعناية ربي بخلقه سبحانه وتعالى الذي أرسل أولئك الرسل الكرام وما أرسلهم إلا هداية للعالمين والإرشاد. إذن أرسلوا رحمة إيه؟ زي ما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إيه رحمة إيه؟ للعالمين. النقطة الثانية من ثمرات الإيمان بالرسل شكر الله على هذه النعمة الكبرى إنه أرسل لنا الرسل. تخيلوا لو كان الإنسان مثلا ما اهتداش ما اتبعش الرسول، كان بقى فين؟ في ضلال، بقى في ضلال، بقى في نار جهنم، تخبط كالأعمى. كان كل واحد بقى تصوره إنه كل إنسان يبقى ماشي بمزاجه، بهواء، لكن إرسال الرسل رحمة من الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على إيه؟ على بعض. النقطة الثالثة من ثمرات الإيمان بالرسل محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل يعني بشر، وخلاصة عبيده يعني هم عبيد الله سبحانه وتعالى سبحانه الذي أسرى بعبده، وشكرهم على ما قاموا بتبليغ الرسالة الذي من ربي سبحانه وتعالى عليها بهم، وكمان نصحهم لأقوامهم وصبرهم على أذاهم. فالمفروض يعرف الإنسان حق هذه الرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم لا أرسل، ومنهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي المبحث الذي يلي ذلك، تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. قيل النبي في اللغة مشتق من إيه بنات؟ من النبأ، والنبأ هو الخبر ذو الفائدة العظيمة، ولذلك قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الخبر العظيم. وسمي النبي نبيا لأنه مخبر، مخبر من من؟ من الله، ويخبر عن الله فهو إيه؟ مخبر من من؟ من ربي، يخبر من؟ عن الله قومه. وقيل النبي مشتق من النباوة وهي الشيء المرتفع، وسمي النبي نبيا على هذا المعنى لرفعة مكانه على سائر الناس، قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. وقيل والرسول في اللغة مشتق من الإرسال وهو التوجيه، قال تعالى مخبرا عن ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. اختلف العلماء في تفسير كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال، فقالوا أن النبي هو من أوحى الله إليه بما يفعل ويأمر به المؤمنين، زي مثلا وقال والرسول هو من أوحى الله إليه وأرسله، هو هنا أرسله إلى من خالف أمره ليبلغ رسالة، يبقى الرسول بيبلغ رسالة، وأوحى إليه رب ما يفعل ويأمر به المؤمنين، لكن هنا في رسالة زي القرآن كده ولا شيء بين إيدين؟ لا، هنا والفرق بينهما. هذا قال وقيل هذا أرجحه أن النبي هو أن أوحى الله إليه بما يفعل ويأمر به المؤمنين، وأما الرسول هو من أوحى إليه رب إليه ربه أرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة، رسالة ربي سبحانه وتعالى زي الرسالة إيه؟ رسالة الإسلام. والفرق بينهما، قيل في الفرق بينهما أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمره به ولا يخاطب لكناها، وده الأمر ده زي نفس المعنى الأول. وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين لبين لهم زي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أرسلوا الناس إيه؟ كافة، فكانت رسالة الإسلام. قيل وليس من شرط، هكذا يقول في هذا الموضوع، قيل وقد يكون ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فقد كان يوسف على ملة إبراهيم وداود وسليمان كان على شريعة التوراة وكلهم رسل كما قال ربي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، من قبل البينات اللي هي السابقة يعني، وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى داخلين امتحان ومراجعين ما شاء الله. طيب، وقد يطلق على النبي أنه رسول، وقد يطلق عليه أنه رسول كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر ربي سبحانه وتعالى أنه يرسل النبي والرسول، وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم، لكن هذا الإرسال مقيد، أما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار والمؤمنين. كيفية الإيمان بالرسل، يعني كلنا بنؤمن بالرسل لكن كيفية الإيمان بالرسل، أبقى مؤمنة بالرسل لو عملت إيه؟ قيل الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان المجمل هو التصديق إلى الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. كما قال ربي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبأنهم الإيمان المجمل بهم التصديق الجازم أن الله بعثهم في كل أمة رسولا، التصديق الإيمان المجمل بهم أنهم جميعا صادقون بارون راشدون كرام برر كما قال ربي سبحانه وتعالى، أتقياء أمناء هداة منتدون كما قال ربي في كتابه الكريم، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجد بينهم وهديناهم إلى إيه؟ صراط المستقيم، ذلك هدى الله يهدي من يشاء ولا أشرك الحبة عنهم. وبأنهم نؤمن بأنهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، جاءوا بالبينات من رب العالمين لأقوامهم، ولقد جاءت رسل أو رسل ربنا بالحق كما قال كما قيل في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبأن أصل المجمل، هذا هو المجمل، وبأن أصل دعوتهم كلها واحدة، دي مهمة جدا، هي الدعوة إلى توحيد الله الواحد الأحد، وأما شرائعهم فاختلفت كما قال ربي سبحانه وتعالى في كل كان كل إيه حكومة إيه شرعة ومنهاجا. نعم، ولذلك وقيل إيمان المجمل يجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون، لازم نؤمن بذلك، ليس لهم خصائص الربوبية، بل هم إنما هم عباد أكرمه ربي سبحانه وتعالى بالرسالة كما قالت في كما قال ربي سبحانه وتعالى، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. نعم، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ومما يجب اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله، وأن العاقبة لهم ولأتبعهم ولمن صار على هدي الرسل. الإيمان المجمل أيضا يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر ربي تلك الرسل فضلنا بعضهم على، يعني كل شيء لو شاهد في إيه من كتاب الله. أما الإيمان بهم المفصل، هذا هو الإيمان المجمل، أما الإيمان بهم المفصل فيكون الإيمان بمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت اللي هي النصوص، جاءت بهم النصوص في ذلك، زي مثلا المذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل، كم نبي ذكر خدناه في العقيدة كم؟ نعم 25، ورد ذكر 18 منهم في قول ربي وتلك حجتنا آتيناها إيه؟ نرفع درجات فنشاء إن ربك حكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هلينا ونوحا هلينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وهارون كذلك وزكريا وعيسى ومن وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ذريتهم وأزواجهم. أدي فضل التثبيت بقى، أحسنتم أحسنتم. إذن يجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلا، وإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وأخبارهم كاتخاذ ربي إبراهيم خليلا، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم خليلين، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، يبقى الاثنين الخليل هم من ومن؟ كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم، وكتلك التي ذكرها ربي في موسى وكلم الله موسى، نؤمن أن ربنا كلم موسى تكليما، وكذلك تسخير الجبال والطير لداود كما قال ربي وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين، وإلا وأيضا سبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى في داود كما قال لداود في إلان وطل أتينا داود منا فضلا يا جبال أولي والطير وألنا له الحديد، وتسخير الريح لسليمان سخر له كما جاء ربي سبحانه وتعالى ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن تسخير الجن أيضا من يعمل بين يدي بإذن إيه ربي ومن يزغ عن أمرنا نزغ من العذاب. إذن كل ذلك نؤمن بكل ذلك، نؤمن إيمان يقين أن ربنا سبحانه وتعالى كل هذه الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى كان لهم رسالة وكانت لهم آيات من عند ربي سبحانه وتعالى، ونؤمن على وجه التفصيل بما قص ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من أخبار الرسل مع أقوامهم، قصة موسى وقصة نوح قصص جميلة تثبت الإنسان وتحيي القلوب، هذه القصص التي ذكرها ربي وما جرى من الخصومة بين هذا الرسول أو النبي، بين هذا الرسول وبين أي قومه، قصة نوح وما جرى بينه وبين قومه، قصة موسى وما جرى بينه وبين قومه، نبينا عليه الصلاة والسلام وما جرى بينه وبين قومه، قصة مثلا من يوسف عليه السلام وما جرى بينه وبين أخوته بداية، وكل هذه القصص نؤمن بها يقينا تفصيلا أيضا. قصة موسى مع فرعون، وإبراهيم مع قومه، ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع قومهم، وما قص ربي علينا في سورة يوسف مع أخوتي أيضا وأهل مصر، وقصة يونس مع قومي وآخرون كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، نؤمن بها تفصيلا. ما يجب علينا بقى نحو الرسل؟ إيه الواجب علينا نحو الرسل من هذه الحقائق إذا كنا نؤمن بالرسل؟ أول حاجة قيل ما يجب علينا نحو الرسل، النقطة الأولى تصدقهم جميعا فيما جاءوا به وأنهم مرسلون من رب العالمين، مبلغون أمر ربي بتبليغه لمن أرسلوا إليهم، وعدم التفريق بينهم كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، آيات في ذلك كثيرة. ولذلك هنا يجب تصديق الرسل فيما جاءوا به من الرسالات، وهذا مقتضى الإيمان. ومما يجب معرفته أنه لا يجوز أحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل السابقين بعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسالة الباقية دائما هي رسالة من؟ صلى الله عليه وسلم، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال ربي سبحانه وتعالى إنهم من إيه؟ من الخاسرين. وقال ربي سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للثقلين. أما النقطة الثانية من هذه الحقوق موالتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم، لأن في أهل الكتاب يبغضوا بعض الإيه؟ الرسل، كما يقول ربي سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الإيه؟ الغالبون. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تضمنت الآية وصف المؤمنين بموالاة بعضهم بعض، فدخل في ذلك الإيه؟ الرسل. وأما الثالثة في حقوقهم اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى. ما تقوليش مثلا بعض، وكان في واحد بيدعي لي يعني قريبا كده كان بيدعي أنه هو رسول أو حاجة من الذين ادعوا، نعم، أو المهدي المنتظر، نعم، وأن هذا الأمر لا ينال بالاجتهاد والعمل، لكن من الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، نعم. ويقول ربي سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومها نرفع درجات من نشاء. ويقول ربي سبحانه وتعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم، أو في تفضيل أو على الناس. ودلت السنة أيضا على ذلك، شوف انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية البخاري من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، فيش حد يسبق الإيه؟ الأنبياء. ولذلك هنا قال هذا يعني يتخيل أحد من الجاهلين أنه ممكن تكون مرتبته أعلى من مرتبة هذا النبي عند الله عز وجل، فلا يمكن أن يكون ذلك يكون صحيحا أو سليما. يعني النقطة الرابعة في الحقوق اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم، وأنهم ليسوا على درجة واحدة، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، بل فضل ربي بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم إيه درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قيل في تفسير هذه الآية هؤلاء رسل فضلت بعضها على بعض، ومنهم الكريم كما ذكرنا موسى عليه السلام رفعت بعضهم ككلام موسى، ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعت المنزلة، وذلك يكون من الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة في حقوقهم علينا الصلاة والسلام عليهم، فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليه من بعده، كما قال نوح عليه السلام وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالم، يعني يذكر نوح نقول سيدنا نوح عليه السلام، وتركنا عليه في الآخرين حتى سلام على إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقال في ذلك وقال تعالى وسلام على المرسلين سلام من الله سبحانه وتعالى. قيل يقول ابن كثير وقوله تعالى سلام على نوح في العالمين مفسرا لما ألقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن، أنه يسلم عليه جميع الطوائف كل الناس، ما يذكر هذا علي أو غيره من الأنبياء الذي ذكرهم ربي في الآيات نقول فيهم إيه عليهم السلام. هذا محقوق علينا. ولذلك يقول: ونقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها. إحنا بنقول بإيه؟ الصلاة والسلام على رسولنا. النووي قال وهو جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها، قال: أجمعوا في إجماع على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقول صلى الله صلي وسلم وبارك على صلي وسلم وبارك على محمد. وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا، أما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء. يبقى اللهم صلي وسلم وبارك عليهم. ومن هم أولو العزم من الرسل؟ ومن هم أولو العزم من الرسل؟ قيل اختلف العلماء فيهم. أولا بداية نقول أولو العزم من الرسل هم ذو الحزم والصبر، صبر كتير، فقال تعالى فيهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اختلف العلماء فيهم، فقيل المراد بأولي العزم من الرسل هم جميع الرسل، وذلك في قوله من الرسل لبيان الجنس لا للتبعيد. قال يعني قيل في ذلك كل الرسل كانوا أولو عزم. وقيل هم خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كما جاء فين في سورة إيه الأحزاب: أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وبهذا القول قاله أيضا ابن عباس، وقال مجاهد، وقال عطاء، وعليه كثير من متأخري أهل العلم أنهم قالوا أن أولو العزم من الرسل هم إيه خمسة. وقد ذكر الله ذكر ربي هؤلاء الخمسة مجتمعين في موطنين من كتابه الكريم. فين وفين يا بنات؟ الموطن الأول فين؟ ها ذكر الخمسة دول في الأحزاب. ها وإذ أخذنا من الخمسة ومنك وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، طيب عن صدقهم وعد الكافرين عذابا. طيب فين الموقع الثاني؟ الشورى. مين قال الشورى؟ قبلك حد قال الشورى؟ انت قلت الشورى. طيب هي في الشورى، في سوره الشورى قال رب ايه في سوره الشورى: شرع لكم ما وصى به نوح والذي اوحينا به والذي اوحينا اليكم وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ومجيدنا ولكبر ايه على المشركين. احسنتم. في سوره الشورى قال بعض المفسرين ووجه تخصيصهم بالذكر اللي هو الاعلام بان لهم مزيد شرف وفضل عند الله عز وجل لكونهم من اصحاب الشرائع المشهوره ومن اولي العزم من الرسل. هؤلاء الخمسه قيل هم أفضل الرسل وخيار الرسل وخيار بني آدم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خيار ولد آدم خمسة، نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين كما جاء في ذلك الأمر أو كما قال أبو هريرة. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما أخرج في البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وأول شافع وأول مشفع. هو الشفاعة له الأشياء الشفاعة الكبرى. وهنا نقف عند خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمتي مع بيان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الميام. هل هي حقيقة ولا لا؟ قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا أجمعين، هل المسيئين منا المحسنين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آمنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت لعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. في سؤال بنات في اللي هو في الخوف، في الشرك في الخوف، في الشرك في الخوف. الشرك في الخوف ده يعني موجود فيه تفصيل أكثر من هذا الكتاب، في كتاب اللي هو الإرشاد الصحيح، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. يعني هذا الكتاب صالح بن فوزان، للدكتور صالح بن فوزان بارك الله له. في بالنسبة لي ما هو أنواع الشرك، بيبين أنواع الشرك الأكبر. أنواع الشرك الأكبر قال لك من الشرك اللي هو الشرك في الخوف. يعني الخوف كما عرفه العلماء توقع مكروه عن يعني أمر مضمون أو معلومة، وقيل هو ثلاثة يعني. قال لك أولها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو ميت واحد بقى يروح يطوف حوالين القبر كده، او واحد مثلا يقول له ايه هو القبر ده ينفعك ولا هيضرك، يقول له ده ممكن يضرك بقى اللي انت قلت عليه كده وهو ميت ده هيضرك بقى هيأذيك، يقول له هيأذيك. او مثلا واحد يقول له واحد مثلا يروح للدجالين يوم يقول له ايه اذبح مثلا هي عليها عفريت مثلا على طلع عليها عفريت يعني، يقوم يقول للعفريت بتاع العفريت اللي عليها عايز مثلا ايه فرقه اللي عايز ديك ولا عايز اي حاجه من الحاجات اللي هي ايه اللي هي فيها دجل كده، فيقول له مثلا ايه تقول انا مش هعمل ولا هاذيك كلميش عليها عشان هاذيك، فتخاف من ايه من العفريت بتاعها وتخاف من كذا. هو ده الخوف اللي هو قال لك ايه ان يخاف من غير الله من وثن او ميت او جن او انس ان يصيب يظن ان هو يملك له ايه، يظن انه يملك له ايه ضرر. يقول هنا كما قال ربي عن قوم هود عليه السلام انهم قالوا ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بايه، يعني مين انت جالك حاجه يعني لوسه واللي سبب لك اللوسه مين الاصنام بتاعتهم. واحد كان بيطوف حوالين الكعبه بجد، دي بجد قصه بجد، واحد بيطوف حوالين الكعبه فواحد يرفع ايديه كده ويقول حول الكعبه ها، وبيقول يا بيدعي لواحد من اصحاب الاضرحه عباد القبور، فقعد يدعي له ويدعي يعني يا رب يا بتوع اللي هم بيدعي لصاحب الضريح ده ان هو يشفي وهو حوالين بيت الله في الكعبه. فواحد جاي عنده عقيدته صحيح جنبه قال له تدعو غير الله في بيت الله وحول بيت الله يا اخي اتق الله، قال له بس هيأذيك هيأذيك. يعني تخيلي عند الكعبه وعنده يقين شديد جدا به لا حول ان هذا يملك لنفسه يملك له. والقصه برضو اللي قلت لكم عليها دي في والله في والله يا ربي اشهد ربي انها في الحجر، امراه في الحجر جالسه في الحجر نعم طبعا طبعا دي